قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. إخوتي الأحباب الكرام، اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله ربكم ورب آبائكم الأولين، اتقوا الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أحبابي الكرام، في هذا اليوم المبارك بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومدده سنعيش مع وصية حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، سنعيش مع وصيته، سنعيش مع آخر ما أوصى به قبل أن يموت. أحبابي الكرام، هذه الوصية أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما أنه قال: لما كان يوم الجمل، لما وقفنا في الصف يوم الجمل، دعاني الزبير، أي أبي الزبير بن العوام، فلما وقفت بين يديه قال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. يقول: لما وقفنا يوم الجمل دعاني الزبير وقال لي: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني أراني في أول من أن يقتل، أو قال: وإني أراني أقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، من أكبر ما أفكر فيه ويهمني أمره ديني. يا بني ترى هل يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني بع مالي فاقض ديني، فإن بقي شيئا فإن بقي شيء فإني أوصي بالثلث، وثلثه لبنيك أي لأبناء عبد الله بن الزبير. قال له: يا بني بع مالي فاقض ديني، وما تبقى فأنا أوصي بثلثه لله، واجعل ثلث هذا الثلث لبنيك. وكان أبناء عبد الله بن الزبير قد كبروا حتى وازوا أبناء الزبير، أمثال خبيب بن خبيب وعباد، وكانوا يسمون بأسماء الصحابة. عبد الله بن الزبير كان ابناء خبيب وعباد، قد كبر حتى وازى أبناء الزبير، فقال له: يا بني بع مالي فاقض ديني، وما تبقى فثلثه لله، وثلث هذا الثلث لبنيك. يقول عبد الله بن الزبير: فقتل أبي، قتل الزبير بن العوام، وما ترك دينارا ولا درهما، ولكنه ترك أرضين، منها الغابة، أرض بالغابة بالمدينة، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: فحسبت دين الزبير رضي الله عنهما فإذا به 1000 و200000. يقول: حسبت دين الزبير بن العوام أبي فإذا به يبلغ 1000 و200000. يقول: وكان دينه أن الرجل كان يأتيه ويقول له: أستودعك هذا أمانة، فيقول له الزبير بن العوام: لا، فإني أخاف عليه الضيعة، إذا أخذت منك المال وجعلته عندي وديعة فإني أخاف عليه الضيعة. ولكنه سلف، والسلف أحكامه تختلف، أي أتصرف فيه وحينما تريده أؤديه إليك. يقول عبد الله بن الزبير: وما ولي الزبير إمارة قط ولا جباية خراج إلا أن يجاهد مع رسول الله في غزوة، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. يقول عبد الله بن الزبير: فلقيني حكيم بن حزام رضي الله عنه، وهو قريب لي، فلما لقيني قال لي: يا عبد الله، كم يبلغ دين أخي الزبير؟ يقول عبد الله: فكتمته عنه، لأني لا أريد أن أطلب الصدقة في دين أبي، أو آخذ من أحد مال في دين أبي، فكتمته. فقلت له: 100000، وهو 1000 و200000. فقلت له 100,000. فقال: يا ابن أخي، وكيف ستؤدون هذا؟ إن مالكم لا يبلغ هذا. يقول: فاستثارني فأخبرته. فقلت له: فكيف وهو 1,000 و100,000؟ فقال له: يا بني، أعينك ب100,000؟ قال: لا. قال: ب200,000؟ قال: لا. قال: ب300,000؟ قال: لا. حتى بلغ 400,000 وهو يأبى أن يأخذ شيئا. لماذا؟ إنها البروءة، إنه دين أبي وأنا قادر إن شاء الله على السداد. يقول: ولكن أطلب منك أن تذهب معي إلى عبد الله بن جعفر، فإن له عند أبي 400,000. فإن له عند أبي 400,000، وأريد أن يأخذ بها أرضا بالغابة. فذهب معه، فقابلهما عبد الله بن عمر. ذهب عبد الله بن الزبير ومعه حكيم بن حزام وعبد الله بن عمر إلى عبد الله بن جعفر. وهذه القطعة ليست في رواية البخاري لكنها ثابتة. فذهب إلى عبد الله بن جعفر، فلما أخبره بالدين غضب عبد الله بن جعفر وقال له: أتستشفع بهما في دين الزبير؟ إنه أخي، تستشفع بهذين في هذا الدين؟ هو لك. فقال له: لا. فقال له: بعني بهم عليك. يا الله! قال له: 400,000، بعني بهما عليك هذين، أي كرم أعظم من هذا؟ فقال له: لا. فقال: إذن أؤجله، أؤجله إلى يوم القيامة، يعني لا أؤجله شهرا ولا سنة، إنما أجله ما شاء الله. فقال له: لا. فقال: فماذا تريد؟ قال: أعطيك به أرضا في الغابة. قال له: قبلت. فذهب معه إلى أرض الغابة بالمدينة، فقسمها عبد الله ابن الزبير إلى 16 سهما، وجعل كل سهم ب100,000، فأعطاه 4 أسهم، فأخذها عبد الله بن جعفر، فاشتراها منه معاوية بن أبي سفيان ب600,000، أي أنه ما خسر فيها، وإنما ربح فيها 200,000. ثم ذهب عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه يبيع المال ويبيع البيوت ويقضي الدين، وبقي معه 4 أسهم ونصف في أرض الغابة. فوفد على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فقال له: يا ابن أخي، هل بقي من تركة أخي شيء؟ هل بقي منها شيء؟ فقال: نعم، بقي 4 أسهم ونصف. فكان في الحضور المنذر ابن الزبير، فقال: اعطيني سهما ب100,000. فقال ابن زمعة: وأنا، اعطيني سهما ب100,000. وقال ثالث: وأنا، اعطيني سهما ب100,000. فقال معاوية: كم بقي؟ قال: بقي سهم ونصف. قال: اعطيني هذا السهم ونصف ب100,000 و50,000. يقول عبد الله بن الزبير: فقضيت ديون الزبير بن العوام كلها. فلما قضيتها وكانت 1,000 و200,000، جاء الورثة فقالوا لعبد الله بن الزبير: اقسم بيننا. نريد أن تقسم بيننا التركة. فقال لهم لا، اتركوني أربع سنين أؤذن في الحرم في كل موسم حج، أقول للناس من كان له دين على الزبير فليأتني أقضه، فوافقوا ولو رفضوا لهم الحق، لأن التركة ينبغي تعجيل قسمتها. فظل 4 سنين في كل موسم حج ينادي منادي عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، يقول للناس من كان له دين على الزبير بن العوام فليأتنا نقضه دينه. فلما انتهت 4 سنوات قسم التركة، وكان للزبير بن العوام 4 نساء 4 زوجات، فكان نصيب كل زوجة 1000 1000 و100 ألف. الله أكبر، كان له 4 زوجات، فكان نصيب كل زوجة 1000 1000 و100 ألف. فحسبت التركة يكون نصيب 4 زوجات 4000 1000 و800 ألف، وهذا النصيب هو الثمن، اضربه في 8 تجده 36 ألف ألف و400 ألف، وأضف إليه الثلث الذي أوصى به فتجد أن تركة الزبير كانت 57 ألف ألف و600 ألف. سبحان ربي العظيم. أحباب الكرام، هذا الحديث فيه فوائد تنقضي الأعمار ولا تنقضي هذه الفوائد، إنه حديث في غاية العظمة، أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد في باب تحت عنوان بركة مال الغازي في سبيل الله. اللهم املأ بيوتنا بركة، بركة مال الغازي في سبيل الله. البركة أحباب الكرام مخلوق من مخلوقات الله، إذا وضع في القليل كثرة، وإذا وضع في الحقير عظمة. لذلك لا تشكو قلة المال ولكن اشكو قلة البركة، لا تشكو قلة العلم ولكن اشكو قلة البركة في العلم، لا تشكو ضيق البيت وإنما اشكو إلى الله عز وجل عدم البركة. لذلك أحبابي الكرام، بعض الناس يقل ماله وتضعف صحته ولكن نصيبه من البركة عظيم، فلا تسأل عن حسن عيشه وعن طيب مطعمه وعن حسن سعادته لا بكثرة مال ولا بوفر صحة، إنما ببركة وضعها الله عز وجل في قلبه، ووضعها الله في ماله، ووضعها الله في صحته، ووضعها الله في أولاده، ووضعها الله في بيته. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعظم نصيبنا من البركة. أحبابي الكرام، هذا الحديث من فوائده العظيمة ومن أجمل فوائده أن من أعظم نعمة الله على العبد أن يرزق بولد صالح يقضي ديونه بعد موته. والله أحبابي الكرام، هذه من أعظم نعم الدنيا، أن يرزقك الله عز وجل ولدا يتتبع أثرك بعد موتك، فيقضي الديون ويحسن الدعاء ويتصدق ويفعل الخير. أذكر أحبابي الكرام أن أحد الدعاء المشهورين يقول: جاءني بعض الشباب وقالوا لي إن أبانا في غاية المرض، مرضه شديد، ونريد منك أن تزوره زيارة لله وتحتسب هذه الزيارة عند الله عز وجل. فقال لهم: أي مرض؟ مرض أبوكم، مرض أبيكم. فقالوا: عنده سرطان في الدم. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. يقول: فأسرعت في هذا، فركبت سيارتي وذهبت إلى البيت حسب العنوان الذي أعطاني هؤلاء الأولاد، فما وجدت بيتا، إنما وجدت قصرا في غاية العظمة. دخلت البيت فلا تسأل عن حسن المتاع وعما فيه من سعة الدنيا، فدخلت على الوالد فإذا به يجلس على سرير ما أشبهه بعرش الملوك، وهو جالس عليه أو نائم عليه وحوله الأمتعة وألوان العز والرفاهية، وكأنه ملك على عرشه. فلما وقفت بين يديه وبدأت أكلمه، أحاط بنا أولاده، فقال لي: قبل أن تكلمني أخرج هؤلاء الأولاد من الشقة، من الحجرة. وأخذ يكلم الأولاد بأسلوب شديد وطردهم من الحجرة، والأولاد يعذرونه ويقولون إنه قد ضاق خلقه وساء حاله بسبب شدة المرض. فخرج الأولاد وأغلقت الباب، فأخذ الرجل يكلمني، فقلت له: على ما تحزن؟ قال: سأموت. قال له: إنك ستقدم على أرحم الراحمين، إنك مقبل على الله، وما عليك، افعل الخيرات، ولو مت ولم تفعل فأولادك هؤلاء يحبونك وسيبنون لك المساجد وسيتصدقون من أجلك. فإذا بالرجل يشتد غضبه أكثر ويقول: أولادي. ثم قال كلمة تملأ الفم، قال: هؤلاء الأنجاس. فقال له: سبحان الله، لما تقول هذا وهم حريصون عليك وعلى شفائك؟ قال: لا. قال له: لما؟ قال: بالأمس كنت أجلس بينهم وهم حولي وأنا مريض، فأخذوا يتكلموا عن الدنيا وعن المال، ليس لهم هم إلا الدنيا والمال. فسئمت الحديث فتظاهرت بالنوم، فلما رأوا أني قد نمت بدأوا يختبروني هل أنا نائم حقا أم لا. فلما تأكدوا أني نائم قال أحدهم: اعلموا قبل كل شيء أن العمارة التي في المكان الفلاني من نصيبي، ولا أتنازل عنها أبدا. فقال الثاني: إن كنت ستأخذها فإن العزبة الفلاني من حقي. فقال الثالث: وأنا لي المكان الفلاني. فإذا بالبنت تقول: وأنا أرضى بالعمارة الفلانية. وبدأ الحديث يدور بينهم بهذه الطريقة، يتقاسمون تركتي، وأنا ما زلت أجلس معهم في نفس المكان وفي نفس البيت ويتقاسمون مالي. قلت سبحان ربي العظيم، ما أقبح هذا. والله أحبابي الكرام، إن من أعظم نعم الله عز وجل عليك أن ترزق بولد يتتبع أثرك بعد موتك. أذكر أن أحد الشباب مات أبوه وعليه دين، فقال لإخوته لا بد من قضاء هذا الدين. فقال إخوته هذا دين كبير يفسد التركة. فقال والله لأقضين دينه ولو لم يكن من نصيبي درهم ولا دينار. قلت والله هذا ولد محترم، هذا الذي يضرب به مثلا عظيما في البر، بر الوالدين لله، بر الوالدين لأنه يعلم أن حفرته ضيقة وأنه في قبره لا حول له ولا قوة. فقال ما كنت لأترك أبي يعذب وأنا أستطيع أن أنقذه. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه عرضت عليه المعونة من الناس، ولكنه أبى ورفض وقال أبي نزه يده عن الحاجة للناس حيا، فما كنت لأذله بعد موته، ما كنت لآخذ عليه الصدقة بعد موته وقد نزه يده عنها في الدنيا. وهذه مروءة ما بعدها مروءة. رجل يموت أبوه والمال كثير، ومع ذلك يقول لا والله لأؤذنن في الحرم 4 سنين في الموسم، من كان له عند الزبير دين فليأتنا نقضه. أقول هذا وأنا أعلم أن كثيرا من جنائز المسلمين يأتي أبناء الميت إلى شيخ الجامع إلى شيخ المسجد ويقول لو سمحت يا شيخ قل للناس اللي على دين يجي لابن فلان. يقوم ابنه التاني يقول لا اشمعنى انت، قل فلان. يقوم الشيخ يقول الدين على فلان وفلان، وبعد ان تنقضي الجنازة كأن شيئا لم يكن. حتى ان الذي له دين يذهب الى ابناء الميت، فبعض ابناء الميت عنده الجرأة أن يقول لصاحب الدين لصاحب الدين اذهب إليه في قبره وخذ مالك. أدلك على رقم القبر؟ إخوتي الأحباب الكرام، إن بعض الناس يظن أن كلمة الدين على فلان شعيرة من شعائر صلاة الجنازة. بعضهم يظن أنها شيء للوجاهة والمنظرة حتى يظهر عند الناس وبين الناس، وليس الأمر كذلك. إن المروءة وبر الوالدين أعظم وأكرم من هذا بكثير. الولد الذي يعرف لوالده حقه. أحد الناس لما مات أوصى أولاده أن يتصدقوا له بصدقة كبيرة، فيوم موته قبل جنازته جاء هؤلاء الأولاد إلى فلان وفلان وقالوا له سنبني له مسجدا، فاتفقوا على بناء مسجد. بعد أسبوع العاطفة بردت والأموال هتقسم والمطامع ظهرت، بدأوا يفاصلهم ويقولوا لا لن نبني مسجد، سنكتفي بالمشاركة في مسجد. أنا أجزم يقينا أن بعد شهرين بدل أن يشاركوا في بناء مسجد هيشتروا تلاجة. بل أنا متأكد إني لو سابوها كمان سنة ممكن تصفى على لمبة. وما كادوا يفعلون. لماذا؟ لأن القضية قضية عاطفة، الجثة بين أيديهم فيتكلمون بهذا. فلما يدفن الرجل وتقسم الأموال وتغسل الأيدي قضي الأمر وذهب المال. لذلك أحبابي الكرام، أرسلها رسالة لكل مسلم من كل قلبي، من كان عنده ولد فليتق الله فيه، من كان عنده ولد فليعلمه لله ثم ليكون له من بعده، ليعلم ولده بر الوالدين، ليعلم ولده قضاء الحقوق وقضاء الديون. الفائدة الثانية أحبابي الكرام من فوائد هذا الحديث، فائدة عظيمة جدا لم أذكرها أثناء ذكري للحديث. يقول عبد الله بن الزبير: فأخذ أبي يوصيني بالدين ويكرر علي الوصية ثم يقول لي: يا بني، إن عجزت عن شيء من قضاء ديني فاستعن عليه بمولاي. يقول عبد الله بن الزبير: فوالله ما عقلت عنه ماذا يريد، فقلت له: من مولاك يا أبي؟ قال: الله. سبحان ربي العظيم. هذا يوضع تحت عنوان التوكل على الله في قضاء الديون. إن كثيرا منا حينما تزدحم عليه الأمور ويعظم عليه الخطب ولا يستطيع أن يقضي دينه يطرق كل الأبواب إلا باب الله. وباب الله عز وجل هو الباب الذي لا يغلق. فكان ينبغي فعلا أن يقول كلمة الزبير: يا بني، إذا عجزت عن شيء من قضاء ديني فاستعن عليه بمولاي. ثم قال عبد الله بن الزبير: فوالله ما وقعت في ضائقة في هذا الدين إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض عن الزبير ديونه. يقول: كلما عجزت عن شيء رفعت يدي لله عز وجل وقلت: يا مولى الزبير، اقض عن الزبير ديونه، فتقضى في الحال بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تقضي ديوننا وأن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا والشكر لله شكرا جزيلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الأحباب الكرام، من أعظم فوائد هذا الحديث المبارك مسألة المواساة بين المسلمين، هذه التي تظهر في أسمى معاني مروءتها مع حكيم بن حزام وعبد الله بن جعفر. عبد الله بن الزبير إذ لهم عليه الخطب، عليه من دين أبيه 1000 1000 و100 ألف، فقابله حكيم بن حزام فقال له: يا بني، كم دين أخي؟ بل قال له: يا ابن أخي، كم دين أخي؟ فقال له: 100 ألف. يقول: فكتمته، وهذا ليس بكذب، لأنه لم يكذب عليه، إنما أخبره ببعض دينه وكتم الباقي. فقال له 100,000، فقال له: وهل يبلغ مال الزبير قضاء هذا الدين؟ فاستثار حفيظة عبد الله بن الزبير فقال له: إنه 1,000 و100,000. فإذا بحكيم بن حزام يقول له: يا بني، إن عجزت عن شيء فاستعن بي، وهذا طبعا بعد الله عز وجل، ولكن وصية الزبير كانت أعظم وأجل، لأنه قال له: إن عجزت عن شيء فاستعن به مولاي، مولاي بحق، لأني ما تركت غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورفعت فيها غاية الجهاد. عروة ابن الزبير يقول: كان في ظهر أبي الزبير بن العوام حفرة أضع فيها يدي، أثر من أثر الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول في جسده جرح بل حفرة، إنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: يا بني، إن لي مولى ليس من الناس، فإن عجزت عن شيء من قضاء ديني فاستعن به مولاي. لكن حكيم بن حزام قال له: يا بني، هذا الدين أعينك ب100,000. في بعض الروايات قال له: يا بني، إن كان على الزبير 100,000 فعلي نصفها. فقال له: هو أعلى. قال: إن كان 200,000 فعلي نصفها. وأخذ يزيد حتى قال له: يا بني، علي 400,000. فقال له: ما أردت منك هذا. فرجل يواسي إنسان ميت ب400,000، أي مروءة أعظم من هذا؟ إنها تربية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إنك تأتي صاحبك فيقول لك مرحبا، فإذا قلت له: أنا معسر، مات مرحبه، وما يفيدك بشيء وما ينفعك بشيء. لكن حكيم بن حزام قال: يا بني، أواسيك ب400,000. أما عبد الله بن جعفر فآية في الكرم، إن الكرم ورثه كابرا عن كابر. قال له: يا بني، تستعن بهذين على دين أخي؟ أيجوز هذا في دنيا الكرماء؟ تستشفع بهؤلاء على الدين؟ هو لك، لا أريده. فقال له: لا أريد هذا. قال: إذن بعني إياه، بعني به إن عليك. سبحان الله، ما قالوش القلنصوة ولا العمامة، ولا قال له: بعني ب400,000 ثوبك، إنما قال له: هذه 400,000 لا تساوي ثوبك، ولكن بعني بها نعليك، نعليك اللتين في قدميك. أي إكرام وأي احترام أعظم من هذا؟ أحبابي الكرام، أنا أقول هذا من أجل أن يواسي بعضنا بعضا. إن المواساة تكاد تكون ماتت في دنيا الناس، أقول تكاد لأنه بقي الخير والحمد لله. أحبابي الكرام، انظروا ما يحدث لإخواننا المسلمين في سوريا. أنا أقول وأنا على هذا المنبر، أنا عاجز تماما عن المساعدة، لا أملك شيئا ولا أستطيع شيئا، ولكن يكفي الكلمة الطيبة، كلمة مواساة، كلمة بر، كلمة إحسان. هؤلاء الذين يموتون جوعا، هؤلاء والله ترى رجل منهم ربما يشتغل في مرسلة بيغسل عربيات، فتسأله: فتفاجأ أنه كان صاحب عقارات وصاحب أموال، ولكن قدر الله عز وجل أن يبتليهم بهذا. فأنا أقول لا أقل من المواساة، من الدعاء، من الكلمة الطيبة، من الإحسان إلى هؤلاء بالبشاشة والمقابلة الحسنة. لكن بعض الناس لا يلتفت إلى هذا، هم يستاهلون وهم اللي عملوا في نفسهم، وهو اللي حصل لهم قليل، ده كان يحصل لهم كمان وكمان. أنا أقول هذا والله الكلام من الظلم، وهذا الكلام لا يرضي الله عز وجل، وما ينبغي للكرام أن يفعلوا هذا. أحباب الكرام، هذا الحديث عظيم الفوائد. الزبير بن العوام جهاده وعبد الله وبره وإحسانه وكرمه، لا أريد أن أطيل عليكم. اللهم إني أسألك بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تبارك لنا في أبنائنا. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب أمة محمد، اللهم خذ بنواصيهم إليك أخذا جميلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا القليل والكثير، اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم. اللهم ارحم آباءنا كما ربونا صغارا وحنوا علينا كبارا. اللهم ارحم من مات منهم، اللهم اشف من بقي منهم، اللهم ارحم ضعف أبصارهم وانحناء ظهورهم. اللهم اغفر لهم يا رب العالمين وتجاوز عنهم. اللهم كن لإخواننا في سوريا وفي كل بقعة من بقاع الدنيا، اللهم اجبر كسرهم واستر عيبهم وأطعم جائعهم. اللهم كن لهم عونا يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا وظهيرا ونصيرا. اللهم اغفر لنا القليل والكثير والنقير والقطمير. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرون. Thank you.